فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم. أي بينما المنافقون وهم الذين في قلوبهم أي عقولهم مرض، أي يظهرون الخير ويخفون الشر، وهذا الشر قد يكون عند بعضهم كفرا أي عدم تصديق بوجود الله وبكتبه وبرسله وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، فيكونوا كافرين. وبعضهم قد يكون مسلما لكنه يترك أخلاق الإسلام كلها أو بعضها، بل ويعاون الكافرين ضد المسلمين، وهم يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، فحالهم قطعا على العكس تماما من حال الذين آمنوا، فهم يكرهون الإسلام ويستثقلون أخلاقه. برجاء مراجعة الآية 9 من هذه السورة الكريمة، سورة محمد، قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لمزيد من الشرح والتفصيل، خاصة إذا طلب منهم الجهاد في سبيل الله والتضحية بالأموال والممتلكات والأرواح، حيث حينها ينكشف أمرهم، لأنهم قد يصلون ويزكون مرغمين مظهرين أنهم مع الإسلام والمسلمين لإيقاع الفتن بينهم، فالتكلفة بهذا تكون بسيطة نسبيا، لكن لا يصل الأمر لأن يدفعوا هذه الكلفة الباهظة الثمن، وهي الموت. فهؤلاء ومن يشبههم إذا ذكر القتال في سبيل الله من أجل الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين في آيات محكمات، أي لا تحتمل أي معنى آخر، فهي ليست متشابهات، تحتمل أكثر من معنى، فيمكنهم الإفلات من حكمها الواضح الحاسم وتأويل معناها وحسب ما يريدون ليهربوا من المشاركة في القتال. حينها تراهم ينظرون إليك كنظر المغمى عليه من خوف الموت، فصار بصره كأنه عليه غشاء لا يتحرك ولا يرى، وذلك من شدة خوفهم وجبنهم مما يطلب منهم وكراهيتهم الشديدة له. قوله تعالى: فأولى لهم، أي فالعقاب الدنيوي والأخروي إذن أحق لهم، لا يستحقون إلا ذلك في مقابل أفعالهم هذه. وفي هذا تهديد شديد لهم ولمن يتشبه بهم، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينه الإسلام ليسعدوا في الدارين. وكذلك من المعاني أنه كان الأولى والأفضل والأصوب والأحق لهم بدلا من هذا المرض الذي هم فيه، وهو الكفر والنفاق وترك الإسلام، طاعة الله والتوبة والرجوع إليه والقول الصالح الخيري الحق العدل المسعد الذي يقره ويعرفه الإسلام والعقل، والعقل المنصف العادل ويوافقهما ليسعدوا في الدارين. وفي هذا المعنى تشجيع ضمني لهم للعودة للخير، وهذا هو معنى الآية الكريمة في قوله تعالى في الآية القادمة: طاعة وقول معروف، والتي من معانيها أيضا أن طاعة أمثال هؤلاء معروفة أي معلومة أنها خديعة، وقولهم كذلك معروف أي معلوم أنه خداع ونفاق. قوله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي فإذا جاء أمر يحتاج إلى عزم وإرادة قوية كقتال للأعداء مثلا وكصبر على إيذاء بعض المدعوين عند دعوتهم لله وللإسلام وكشأن ما من شؤون الحياة المختلفة والتي كلها تحتاج عزيمة وهمة وجدية، فالذين سيصدقون الله حينها أي سيوفون تمام الوفاء بما عاهدوا الله عليه أي بما وعدوه به سبحانه من التمسك بكل أخلاق إسلامهم والعمل بها في كل أمر، ومن التأييد لرسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة لدينه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، ومن الثبات في كل موقف بما في ذلك القتال والدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير ونحو هذا من كل أنواع الوفاء، حتى ولو وصل الأمر للاستشهاد بالفعل فيه للاستشهاد بالفعل في ساحات القتال والحروب، ومن لم يستشهد فهو مستمر على الوفاء التام بالتمسك الكامل بكل أخلاق إسلامه وينتظر موته ونهاية أجله أو استشهاده وهو على هذا الحال دون أي تغيير لأي شيء مما عاهد ربه عليه، فمثل هؤلاء لا بد صدقهم التام هذا سيكون حتما خيرا لهم، سينالون به تمام الخير والسعادة في دنياهم وأخراهم، وكذلك الحال أيضا بالنسبة لأمثال هؤلاء المنافقين السابق ذكرهم، من الأولى لهم أن يصدقوا الله هم أيضا بالإيمان به والعمل بإسلامه وأن يخلصوا ويحسنوا في ذلك ويوفوا به برجاء مراجعة معاني الإخلاص والإحسان في الآية 135 و136 من سورة النساء للشرح والتفصيل، ولا يخادعوا لينالوا هم أيضا خيرا وسعادة في الدارين.